رزقي ورزق سائر الخلائق عند الله سبحانه. أكثر قضية شغلت أذهان الناس في سفرهم وفي حضرهم في يقظتهم وفي منامهم قضية الرزق، رغم أن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقي ورزق سائر الخلائق عند الله سبحانه. الآية العظيمة دي أشارت إلى فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى أن رزقك في السماء، فلا تذل نفسك لمن في الأرض، ولا تعلق قلبك بأحد في الأرض. أنا كمؤمن قلبي معلق بالله، قلبي راكن إلى الله، قلبي معتمد على الله، وهو ده يا إخوانا حقيقة التوحيد. الفائدة الثانية بقى، وهي الفائدة العظيمة، زي ما قلنا رزقنا في السماء يعني عند الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. بس ممكن بعض الناس يعترض يقول: فلان بيعث في الأرض فسادا ولا يعرف ربه وعنده سعة وتوسعة، فين بقى الرزق اللي جاب الطاعة؟ ما أنا ما كملتلكش لسه. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما نيل بغير طاعة الله كان وبالا على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعد ما ربنا جل جلاله ذكر هذا البيان حلف عليها، حلف عليه، أيوة، قال سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق. هو إيه الرزق؟ ما عند الله، ما وعدنا به الله، إنه لحق. بعض السلف سمع هذه الآية فغضب وبكى وأجهش بالبكا وقال: من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ لم يغضبه أحد، ولم يلجئه إلى القسم أحد، ولم يحوجه إلى الحلف أحد، ولكن ربنا جل جلاله أراد أن ينزع فتيل الشك من قلوب المترددين، أراد سبحانه أن يغرس اليقين في قلوب المؤمنين، فأقسم جل جلاله، وهذا من رحمته ورأفته بعباده: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واحنا بنتكلم هل ممكن نشك ان احنا بنتكلم؟ طبعا لا، انا بتكلم، انا بتكلم، سامع صوتي ينفع اشك ان انا بتكلم؟ طبعا لا. كذلك المؤمن لا يشك في الرزق، لا يشك فيما عند الله، لا يشك فيما وعده به الله. المؤمن لا يشك فيما عند الله. وقيل كذلك: كما ان الانسان لا يتكلم بلسان غيره. يعني أنا لا يمكن لي أن أسكتك وأتكلم مكانك بلسانك، ده غير ممكن. كما أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم بلسان غيره، كذلك لا يمكن لأحد أن يأكل رزق غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وشوف الرابطة العجيبة دي بين الرزاق وبين ذو القوة المتين. الرابطة دي هتوصل لك أن من قوته سبحانه وتمام قدرته أن أوصل رزقه إلى جميع الخلائق، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.